لم يكتفيا بمصاهرته، لم يكتفيا بعائشة وحفصة في بيته وقلبه، توجه كل على حدة أملا في أن تكون آخر بناته فاطمة من نصيبه، فجاء الرد غاية في التهذيب والغرابة. في ظلال السيرة. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.